والله منك أيتها الدنيا، ماذا تفعلين بأصحابك؟ وكأني بقول الله جل جلاله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكأني بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خبر الدنيا على حقيقتها قال: ما لي وللدنيا. كأني بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يمسك لحية نفسه ويتململ طيلة ليله تململ السليم وهو يقول: يا دنيا غري غيري.